معاكم في اهلا بكم. واسمه ايه؟ جوشو. يوسف عيد. ايه بيقلب عليه؟ اهلا بكم في جوشو. مرحبا بكم في جوشو. اهلا بكم في برنامج جوشو. اهلا بكم في جوشو. في جوشو. جوشو. جوشو. استنونا كل خميس الساعة 10 ساعة 10 مساء. ممكن تتابعونا كل خميس حصري انا والان على شاشة التلفزيون العربي. على قناة التلفزيون العربي. كل يوم خميس. على شاشة التلفزيون العربي وتلفزيون سوريا. من قبرص. من فلسطين. من المغرب. من جزيرة القرية. تحياتنا. من الجزائر. من جنوب افريقيا. جوشو من المانيا. من فنلندا. من سريلانكا. تحية كبيرة جوشو من تونس. شكرا لكل الناس اللي بتبعت لنا فيديوهات الترحيب دي، بجد مش متخيلين بجد بتساعدنا قد ايه، خصوصا يعني مصر بقالها فتره بتمر بحاله حزينه جدا، كل الاخبار اللي بنسمعها عباره عن مشاكل وازمات. ما افتكرش حتى ان 2019 كان فيها اي خبر سعيد، بس عشان ربنا كريم وحاسس بينا فبعت للشعب المصري مناسبه سعيده تفرحه وتهون عليه وتنسيه كل همومه ونقفل السنه ببهجه وسعاده. الاسبوع ده يا جماعه هو ذكرى حدث غير تاريخ مصر الحديث كله، ساهم في تشكيل الحضاره المصريه بالشكل اللي هي عليه دلوقتي بالظبط. الاسبوع ده كان عيد ميلاد الرئيس السيسي. سنة طيبة رئيس، تفضل معانا ان شاء الله 100 سنة. هو شكله يعملها بجد مش امنية يعني. ان شاء الله تقعد معانا. المهم يعني الرئيس طول الوقت هو اللي بيبسطنا وبيضحكنا، فلازم بقى نعمل له احتفالية كده في عيد ميلاده نرد بيها الجميل ونبسطه ونفرفشه. يعني عيد ميلاد يا جماعة يعني هنعمل ايه؟ هن الرئيس وانا بقول له على الهواء كل سنة وحضرتك طيب. بيتحمل ما لا يتحمله بشر. رغم التآمر ورغم اللي بيحصل من كل حتة ولا يئن ولا يكل وما بيقولش شايل شيلة زي جبل أحد كده. أنا بقول لكم زي جبل أحد كده صامد والله. ادعوا له ادعوا له. ايه يا أحمد في ايه؟ في ايه يا أحمد؟ ده عيد ميلادي يعني ايه الجو الحزيني ده؟ ادعوا له واعملوا له كولدير ميه وكل واحد يرى له جزء من النيل شويه شويه تفرق قرص بدل الجاتوه. امال لما يموت هتعمل ايه؟ وبعدين هو استنى كده، هو اشمعنى جبل احد؟ يعني كان ممكن تقول زي الجبل وخلاص. ليه اخترت جبل احد تحديدا؟ الله دي رساله انت يا شايل الناس اللي مش فاهمينها. لو فهموا بقى اللي عندكم جبل احد الهديه بقى مش هوصيكوا. او انت قصدك تقول جبل احد فبتدينا اللوكيشن يعني عشان لو حابين نروح نتاكد بنفسنا؟ مصداقيه اعلاميه يعني. هو قلبه ابيض بالبحر الابيض، صدره اوسع من بحر سيوه. استنى روح شوف بنفسك يا احمد، ده عيد ميلاد عايزين بقى نفرفش الرئيس كده يا جماعه. عيد ميلاد عيد ميلاد يعني بهجه. يا جماعه وايه هبدو وخلاص؟ ده رئيس جمهوريه مش اي رئيس جمهوريه، ده رئيس سيسي. ايه انا اديله حاجه تقليديه كده هبرز دي؟ لا طبعا، احنا اخيرا الحمد لله دورنا ولقينا فعلا في عيد ميلاد اتعمل له فعلا يليق بمقامه. سنة وحضرتك طيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام سعيد على حضرتك رئيس مصر. ليس الاحتفال انك عبد الفتاح السيسي ولكن رئيس مصر هذا الرجل العظيم. نحتفل ومعي الفنان شعبان عبد الرحيم. تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقولوا له ايه النهارده؟ كلمتين وبس هقولهم ليك يا شعب، عايزين نحس ببعض عشان نعدي الساعة. يا سلام عليك يا ريس، راجل بجد يا عم، اللي عاوز يفهم يفهم، مش عاوز هو حر، مش عاوز هو حر. بس خلاص بس خلاص خلاص، مش قادر مش قادر. يا لهوي أرجوك وقف لحد هنا، مش قادر. وفي عظمة بعد كده، وقف مش قادر، عمل فني متكامل الأركان. يا سلام عليك يا ريس، راجل بجد يا عم. ايه الكلمة دي؟ كلمات صلاح هندي ولا ايه؟ نزار قباني. وايه الرقصة دي يا احمد؟ دي رقصة حلب الجاموسة. انت ليه بتجرب في الريس؟ مرة حزيني مرة شعبي، مش عارف المرة الجاية تعمله حضرة ولا ايه؟ لا سيبنا احنا يا جماعة من احمد موسى، احنا هنحتفل بعيد ميلاد الرئيس سيسي بطريقتنا. لازم احنا يعني نتدخل. طول الوقت بننتقد الرئيس، نقول سلبياته، بس المرة دي فعلا بمناسبة عيد ميلاده هنخصص الفقرة دي عشان نقول فيها إيجابيات الرئيس. أولهم الجانب الإنساني بتاعه. رغم إن الرئيس يعني بيحاول طول الوقت يظهر لنا إنه صلب وناشف من بره، بس الناس ما تعرفوش انه حنين قوي وطري من جوه، والجانب ده بيظهر وبيتجلى في تعامله مع الشعب. لما جه احد ابنائه من ولاد النوبه يصافح ايد الرئيس، ايد فخامه السيد الرئيس، سحب ايده بسرعه وبس البوسه اللي جات له دي حاجه غير طبيعيه. يعني بصوا يا جماعه، فخامه السيد الرئيس ما عملهاش، جايه من القلب، جايه بالاحساس. ده يا جماعه يتعمل عليه كتيب، ده يتحدث عليه التاريخ. هنا بيصافح بكل حب وبكل ود. هنا يعني الاخ الراجل المحترم النوبي بياخد ايد الرئيس بيحاول ان هو يتقبلها، خد الكوبله فخامه السيد الرئيس وتقبلها منه. وده هو الرئيس سيسي ماشي بيسلم على الاول ويسلم على الثاني، بيرفع ايده والمواطن رفع القبله طويله وعاليه، الرئيس بيتقبلها بمهاره ويحطها في البعيده. حلو يا ابني، الله عليك يا حبيب والديك، وهو بيحيي الجمهور. يعني الرئيس بصراحه بتواضعه نزل للشعب، ومش بس استقبل البوسه، ده بس البوسه اللي جات له وابطل مفعولها. كلنا عارفين الرؤساء ما بيمدوش ايديهم كده ويسلموا على الناس، بيجيبوا حد يسلم مكانه. في بعض الرؤساء يعني بيبقى معاهم عصايه زي دي كده يبداوا يسلموا على الناس بيها، يشاوروا باي هاي الحاجات دي كلها. كلهم بيعرفوا من الشعب زي الرئيس السيسي خد البوسه بسها ورجعها تاني. طب خد بقى التقيل، الرئيس بيشرب مطرح الشعب من الكوبايه، ما بيقفش مننا، ما بيحطش ورق التواليت على قاعده الحمام، بيدفيها لك عشان لما تخش بعديه تبقى مش لو فاكر ان دي اقصى حاجه حميميه ممكن يعملها الرئيس للشعب عشان يقوي العلاقه ما بينهم. فعايز اقول لك انت ما تعرفش الرئيس السيسي. انا اشعر رغم انه ده كان باين جدا من كلامه ومن طريقته ومن فلسفته انه الرئيس عبد الفتاح السيسي يصر على فطام الشعب، يعني بيعمله بيفطمه، بيعمله عمليه فطام ينزله كده بقى من على صدره ويقول له لازم تعتمد على نفسك. ايه طولت ولا ايه؟ ايه يا ريس؟ ايه يا ريس؟ ما قلت لك افطمني ونزلني من على صدرك، انت اللي مصمم. ايه يا شعب؟ ايه يا شعب انت ما صدقت بقى واستحليت القعده وقفش صدر الريس؟ ما تعتمد شويه على نفسك، ايه هتحلبوا الرئيس؟ مش كفايه عليه احمد موسى؟ هو بصراحه يا باز الرئيس فطم الشعب كله ونزله من على صدره، ما عدا كده مؤسستين كلنا عارفينهم كويس. بس هنا بقى تظهر حنيه الرئيس، اصر يفطم الشعب بنفسه. يعني باقي رؤساء العالم ساعات بيدي نيدو لبن صناعي، على الاقل بيكلف وزير يفطم الشعب، لكن الرئيس عشان حنين اصر يفطم الشعب بنفسه وما خافش على شكل جسمه يبوظ. ايه الحنيه دي؟ مش عارف يعمل ايه تاني، يعني ينزل يهشتكوا لما الاسعار تغلى مثلا ولا ايه؟ مش فاهم. هو الرئيس يا شعب مش فاضي يمارس الامومه دي معاكم، الراجل لسه عنده دوله بمشاكل وتحديات اكبر. المشير عبد الفتاح السيسي هو رمز العسكريه المصريه في القرن 21، صح؟ اه يكفي، مظبوط. اه وضع زيه بنقول زي سعد زغلول ومصطفى كامل ومحمد اعلى من الناس منهم، واحمد عرابي قبليه ومش كده، لا اعلى من الناس كتير منهم. اللي عايز اقوله عشان ما بعيدش كتير، في رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتصدى بصدره العاري. بس بلاش صدر عالي يا ريس، بلاش صدر عالي، دف صدرك يا ريس، دف صدرك، لو مش علشانك عشان الشعب اللي بتفطمه ده. كل شويه يفتكر. وانت يا ياسر شكلك ما اتفطمتش لسه لحد دلوقتي ومقضيها طبيعي. اصل هي الدنيا كده، اللي بيرضع طبيعي فيها دايما نظر على اللي اتفطم. لكن الرئيس بطل والله، يعني بيفطم الشعب بصدر وبصدره التاني بيتصدى للعدو. صدر يفطم وصدر يحمل السلاح. لا بعد كده رئيس الله يخليك سخن الباي شويه التراي، يعني ما تخليش اللعب كله على البنش. وما اكتفاش بكل ده، تخطى انجازات احمد عرابي وسعد زغلول ودخل بصدره التاريخ. الرئيس بيتمرن الصدر كل يوم، ما عندوش يوم راحه. لا بالراحه شويه على الرئيس يا جماعه، انتوا ايه؟ ما تعرفوش هو بيعمل ايه عشانكو؟ ده ما بيعرفش طعم الراحه. احنا بصراحه عندنا يا جماعه رئيس مش بيعرف معنى الراحه او حتى الاجازه زينا كده. لا يعرف الراحه ولا يعرف الكمون ولا السكون. وما بينامش، احنا بننام في بيوتنا. ما شفناه خرج لحاجه بعيد عن الشغل. في الوقت اللي كان معظمنا قاعد في بيته امبارح متكتك. بيصحى في هذا الوقت المبكر. واحنا نايمين لكن كان الرئيس السيسي واخد العجلة النهاردة. مش قايم من النوم يقول لكم اصحوا، لا ده صحى قبل الناس كلها ما تقوم. راجل بيكافح بيشتغل معيتش خرج عشان خاطرنا. وفي أول يوم من أيام العيد وإحنا بنحتفل كده كان السيد الرئيس بيتفقد عدد من المشروعات في منتجع ماسة العالمين. أنا معرفش سيادة الرئيس بياخد أجازة إمتى، بجد معرفش. فين يقعد أسبوع؟ فين اجتماعات شغل؟ يطلع من هنا ما ينامش، يقف بالليل بالنهار الفجر. حتى يوم الجمعة. يوم الجمعة اللي الناس بتبقى مرحرحين، هو الراجل ده مش مرحرح، ما عندوش بيجامات يا عيني، محروم من متعة الكلسون في الشتاء، خش البيت يغير هدومه، ايه يلعب بدلة يلبس واحدة غيرها على طول، قاعد مدي ظهره للناس مستعد لأي مؤتمر في أي وقت، بيسهر وانت نايم ويصحى قبل ما تقوم، نص عقله بس اللي بينام والنص التاني شغال على مشروعات. عارف انتوا بتعيدوا؟ كان بيتفقد مشروعات ومتسوح في منتجع الماسة، نزل البحر بنفسه عشان يجرب العوامات الوزة، طول اليوم كامل قاعد على الشيزلونج بس يشوف الصن بلوك كويس ولا الشمس هتحرقه. ده أحمد موسى ما شافوش خرج من بيته والحاجة بعيدة عن الشغل، ما بيجيبش طلبات البيت حتى، بس بيجيب طلبات لمصر. اسمح لي أقول لك يا ريس إن تعبك ما راحش هدر، يمكن جايز ما بنعرفش نبين لك مشاعرنا، بس احنا بنبادلك نفس الحب يمكن اكتر كمان، لكن في نفس في لكن في ناس مغرضه يا ريس بتحاول تشوه الصوره الجميله دي. هما بيروجوا فكره ايه؟ انه الشعب ده قال ايه يا عيني كثير الجناح، وانه سيسي بيحكمه بالحديد والنار. احب اقول لك ان الشعب اللي هما بيزعموا انه كثير الجناح ده، لو ما كانش متاكد 100% ان الراجل ده شغال بما يرضي الله ويرضيه، يرضي الشعب يعني، كان وداه الساحل الشمالي فورا. ما عادش عنده رحمه، ده شعب ما عندوش رحمه. انت هتقول لي على الشعب؟ مش هنصبر على حد تاني، اللي هيغلط هيطلع الساحل الشمالي، غلطه كمان هنوديك المالديفز. بقول لك ايه، ومن غير مايو كمان، تقعد في فندق فطار بس، وصف تاني مش باصص على البحر حتى، تمشي كده لحد البحر على رجليك. لا شعب ما عندناش رحمه. بص فرق قاعد في شرم الشيخ ازاي والطعز يا اخي، لو في الشتاء هنطلعه على الاقصر واسوان، بس ايه بالقطر مش طيران، مفيش رحمه بقول لك. الراجل يعني مش قادر يقول نحبسه او نعزله حتى، لسانه مش مطوعه ولو على سبيل الافتراض، بس مش مهم، ده عيد ميلاد الرئيس يا جماعه، ما نقدرش نقول له كلمه تزعله، لانه في الاول وفي الاخر رئيسنا. بس طبعا هيطلع ناس اعداء للوطن وتتهمنا ان احنا بنطبل للرئيس السيسي، الناس دي نقول لها ايه؟ نحمد ربنا على ان بلدنا وقفت وبلدنا بتنطلق. عايز اخد بس منها نقطة، اللي بيحاولوا يحطموا الشباب يدافعوا عن بلدهم، ويحطموا الاعلاميين يدافعوا عن بلدهم بكلمة انت بتطبل. ايوة لازم تطبل، هو الطبل ده مش مشروع في الفرح؟ هي دي محتاجة يا جماعة، ولازم يعني نجيب الشيخ هو اللي يقول هو التطبيل ده مش مشروع في الفرح والرقصة كمان. امال انتوا فاكرين احمد موسى كان جايب شعبان عبد الرحيم ليه؟ مش عشان مشروع في الفرح. لا كلام محترم يا شيخنا، يعني بصراحه واجب على قيادات الدوله بعد كلمتين التطبيل دول ينقطوك فورا. هي مش النقطه دي، مشروعها في الفرح. وتركي قال الشيخ بقى يجيب عمرو اديب يعمل لنا التنور على الاقل، الموضوع بقى فرح رسمي. طب ينفع ناكل من الفيلم المفتوح ده طيب، ولا احنا اتفطنا خلاص؟ بس الراجل بصراحه عنده وجهه نظر، اشمعنى الشعب بيطبل في الافراح والاعلام لا؟ هو مشروع لكم يا شعب ومش مشروع ليهم ولا ايه؟ وبعدين تعال هنا يا شعب تعال، هو بعد الفرح بيجي ايه؟ مش ليله الدخله؟ واللي بيحصل بين العريس مع العروسه في ليله الدخله ده مشروع ولا مش مشروع؟ طب يبقى لما الرئيس يعمله معانا مشروع برضو ولا مش مشروع؟ بس طالما الموضوع تحول من عيد الميلاد لفرح كده، فاسمح لي بقى يا رئيس انا اوجب معاك انا كمان في عيد ميلادك، واجيب لك مطربك المفضل عشان يحيي الليله دي. خش يا فنان. النهارده عيد ميلاد الرئيس، بنقول له كل سنة هو طيب، بطبل كويس بطبل ولا تفرق معايا، كل سنة وانت طيب. والله لو ده تطبيل أهلا وسهلا يا سيدي، وإن شاء الله ربنا يديك الصحة والستر ويسترها معاك، ولا أكلمني يقول لي أنت بتطبل، يا سيدي أنا بطبل وأقول كلماتي وأمضي. الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الرجل الورع، هذا الرجل التقي، يبقى أنا بطبل يا سيدي؟ ده أنا قوم اتحزم لك لو عايز. هذا الرجل الذي يخاف الله، هذا الرجل عظيم، ده بيطبل بطبل يا سيدي. اشهد الله ما رأيت اكثر اخلاصا من هذا الرجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقول لك ده انت بتطبل يا سيدي. انا بقى لو كان هذا الامر اسمه تطبيل، فانا مش مطبلاتي بس، انا اعمل فرق. دمتم في امان الله، غدا ملك. لا دمتم في امان الله، استنى. طيب خد طبلتك طيب ولم النقطه وامشي، هتمشي كده على طول. وبعدين ايه ده يا نشأة، ايه ده يا نشأة، يعني انا اعمل لك كمين واقول لك تعالى تيجي كده بسرعه؟ ده انت ما صدقت بقى ومش جاي تطبل بس، اه ده انت اتحزنت وجاي بفرقه. يعني ابنك لما يشوفك كده نازل متحزم يقول لك ايه ده يا بابا، هي الحلقه النهارده على الرئيس السيسي؟ بص يا نشأة، انا المره دي مش هطلع لك فيديوهات عشان اعمل منك اعلامي محترم وصالح زي ما بقول لك كل مره، لا لا لا لا، انا بس مش عايز اشوف المشهد اللي انت بتتحزم وهترقص فيه، ده بصراحه اذى نفسي لا يتحمله احد. شو هتكون فاكر انك خدتني في دوكا وبتطبلوه بالطبله الجديده دي؟ لا لا بقول لك ايه، استنى بقى، ده انا محضر لك مفاجاه نشأت. فاكر دي الطبله القديمه بتاعتك؟ فاكرها؟ سيبك بقى من الطبله الجديده ديت، عشان الطبله القديمه دي هتبارك انت شخصيا. ظهرت قطر رغم صغر حجمها سياسيا، صغر حجمها جغرافيا وعدد سكانها ودولة صغيرة قطر، إلا أنها استطاعت أن تصنع دور سياسي موجود. هذا الدور السياسي كان له كلفة اقتصادية كبيرة على قطر، نحن نعلم جميعا ذلك، لكن نحن كمصريين نثمن الدور القطري في خدمة الأجواء والظروف المصرية خاصة من ناحية الاقتصادية. إذا نشأت بتثمن الدور القطري؟ ده انت كنت ممول بقى ولا بتلم تمويل من كل العملات؟ اعمل فيك ايه بس؟ اعمل فيك ايه بس؟ يعني المره اللي فاتت بلغت عنك وزاره الداخليه، المره دي الموضوع كبير قوي، ابلغ رئيسي شخصيا ولا ايه؟ بتشد بسياسات قطر؟ ده في قضيه تخبر ناو، خلي بالك ما شاء الله بتحاول تكبر من حجمها وحجم دورها السياسي والاقتصادي، ودلوقتي بتتريق على صغر حجمها، قاعد بتمط في قطر تكبرها تصغرها على حسب الطبله. عامل فيك ايه؟ مره اجيبك من عند السلفيين والشيخ برهامي، مره بتطبل الاخوان، شويه للرئيس نور. بس عجباني مبادئك بصراحه، مبادئك شدتني يا نشا، يعني لو دي كانت مبادئك مع قطر فانا هحاول اخرجك منها عشان ما تلبسي فيها قضيه تخابر. فيلا اوزن بقى الكفه وخش طبل الامارات. نثمن ما قام به الشيخ زايد، ان هيام رحمه الله عليه، لكن خلفاء الشيخ زايد يعني يحاولون الآن أن ينالوا من مصر، ولم يقبل مصري مهما كان أن ينال من دولته. الرئيس محمد مرسي قال مصر قامت بثورة من أجل بناء نهضة مصرية، ولم يصدر هذه الثورة، ليس من دورنا تصدير الثورة الآخرين. دورنا إيه بس يا نشأ؟ دورنا إيه؟ ده أنت بتتكلم على الثورة كأنها طالعة من بيتك، خايف عليها تتسرق، بتفكر نصدرها لمين وما نصدرهاش لمين؟ نفس نون الجماعة اللي كانت مع برهامي والسلفيين والإخوان. وبعدين ايه ده؟ انت بتهاجم الامارات اللي انت دلوقتي بتطبل لها وناس تروح تحج عند برج خليفه؟ ده انت بدأت تغيرت 180 درجه يا نشا. معرفش هل بقى دي نسخه ثانيه منك ولا ده قرينك ولا ايه الوضع بالظبط؟ طب هل انت مثلا قعدت مع نفسك وشفت كنت بتعمل ايه؟ قررت تعمل عكس كل حاجه؟ اللي هو انا كنت مع قطر، لا خلاص ابقى ضدها. بطبل الاخوان؟ لا هاجمهم. بهاجم الامارات هطبل لها. بحب الستر؟ لا هاخد الورك. الحاجه الوحيده اللي ما اتغيرتش هي تطبيلك لاي نظام حاكم. بس عارف؟ عارف يا نشأت؟ انا مش هبعت فيديوهاتك ديت لا بقى للانتربول ولا للداخليه ولا الشغل ده كله، انا بعته للامارات اللي انت كنت بتهاجمها ودلوقتي بتنور قناه تن اللي انت رئيسها. عندنا استثمارات اماراتيه في محطه تن. دمتم في امان الله يا نشأت، دمتم في امان الله. صح، استنوني. مرة تانية لسه مكملين معاكم في الحلقة الاحتفالية بعيد ميلاد الرئيس السيسي. في الفقرة الأولى كنا بنتكلم على إيجابيات الرئيس السيسي، لو قعدنا موسم كامل نتكلم عنها مش هنخلصها. بس غير الإيجابيات بقى عايزين نتكلم عن الناس اللي بتحاول تهدم مسيرة الرئيس وتشوه الإنجازات اللي هو بيعملها. يعني ناس كتير قوي بتدعي إن نسبة الفقر زادت في مصر بعد ما الرئيس السيسي مسك الحكم. معلش يعني اسمحوا لي، يعني الناس دي مش فاهمة حاجة. مال الرئيس السيسي ومال موضوع الفقر ده؟ أنتوا ليه بتدخلوه في حياتكم الشخصية؟ عايز تعرف إيه سبب الفقر؟ ارجع بقى للسبب الصح. ارجع مثلا لصندوق النقد، ارجع للديون المتراكمه على مصر من سنين، لاولويات الغلط، المشاريع اللي كانت بتحصل، والفساد المتغلغل في الحكومه، اسباب كتير قوي. ارجع لاسباب الصح وافهم قبل ما تظلم الرئيس معاك. لو في فقير هنا في مصر هتصدقوني لو قلت لكم انه نتيجه سياسات القوى الاستعماريه؟ والله العظيم ما بجدل، والله العظيم ما بنافق، واقسم بالله انا بقول كلام والله العظيم ربنا شاهد عليا يوم القيامه بيه. في فقير هنا ده نتيجه سياسات القوى الاستعماريه. مصدقينك طبعا يا تامر، مش محتاج تحلف على البديهيات دي، دي بديهيات. شايف نسبه الفقر اللي زادت دي من ساعه ما رئيس السيسي مسك الحكم؟ بقى استعمار ابن الكلب ده. يلا يا مواطي ارجع شوف بقى مين اللي خد حقك زمان. حاسب بقى الاكسوس ولا ارفع قضيه على ورثه نابليون في محكمه شبين؟ اتصرف. حاسب الحرب العالميه؟ حاسب اي حد قبل حكم السيسي في العموم؟ حاسب نفسك انت حتى يا اخي؟ ده رئيس السيسي ملوش دعوه، ده الاستعمار هو السبب. مع ان في ناس منهم اللي كانت بتطبل الاستعمار وقتيها وتغني له كمل جميله. بس خلاص يا جماعه مفيش بايدينا حاجه، معروف اي دوله كانت مستعمره بتعاني من بقايا الاستعمار مدى الحياه. هتقول لي اشمعنى اليابان من احسن اقتصاد في العالم دلوقتي؟ اقول لك لا، دي قنبله ذريه بقى تطلع منها بسهوله، لما استعمار لا خلاص كتب عليك الفقر. بس يعني اعتبر يعني مش عشان الفقير ضحية الاستعمار منه لله نسيبه كده. فقير ده غلبان محتاج حد يجيب حقه. احنا بنتكلم النهاردة كل كلامنا عن حق الفقراء حق الفقراء حق الفقراء، ده شيء عظيم جدا. انا مش هسميهم غلابة ابدا. ليه؟ في مصر مفيش غلبان لسبب بسيط، ان تحسبهم اغنياء من التعفف نزلت في المصريين، فعلا مجسدة في المصريين. بيبقى الراجل يعني شيك ولابس بدلته والكلام ده، ربما ما يحتكمش على 10 جنيه في جيبه بس شيك كده نظيفه شبكتك كده قدام سايبك. لا الشياكه دي اهم حاجه، سيبك بقى من الصحه الاقتصادي والكلام ده. لا انا بقول ندي للمواطنين في التموين بعد كده بدل الرز بدل وبدل الزيت جل. اعتقد المصريين الفتره الجايه محتاجين رئيس فاشونيستا. الدنيا مش بالمظاهر، ممكن تلاقي فقير بس شيك، ممكن تلاقي واحد تاني لوى ولابس بدله عسكريه تلاقته ما فيهاش ميه حتى. حمد رزق مش عايز يقول على المصريين غلابه بس بيقول عليهم فقراء عادي. يعني ممكن حد يوقفه في الاشاره يقول له اي حاجه يا بيه انا غلبان، انت فقير مش غلبان، روح تعفف وتعال روح. ما عشان كده الرئيس مش لاقي فقر، كل ما يروح لفقير ينقذه يلاقيه متعفف. الناس في العشوائيات كلهم لابسين توكسيدو، عنطزه الفقراء دي هي اللي مضيعاها. بس اسمح لي انا يا حمد بيه، انت ركزت على نقطه واحده بس في الفقراء وهي الشياكه. انا عايز اقول لك ان الفقير في مصر بيتميز بحاجات تانية كتير. الفقير في مصر هو اكتر واحد مصري محترم. تقصد دول قانع بيحمد ربنا؟ أيوة. دايس ايده وشه وده انا بتكلم على كمان القرى الاكثر احتياجا. ده اكتر واحد محترم، ده عمره ما قام بثوره. طبعا الفقيره ما بتعملش ثورات، احنا عمرنا ما شفنا حد مثلا من القرى دي خارج في في, في ثوره. كل الثورات اللي قامت ما قامتش بوسط الفقراء، لا الطبقه الوسطى. ها الطبقه المتوسطه هي اللي صوتها عالي، هي اللي دايما بتجعر. الطبقه الوسطى الطبقه الوسطى والمثقفين خلاص تحت والايناها. نلغي الطبقه الوسطى نوديهم تحت مع... طبعا مش هنفع نتضحهم فوق فيبقى نوديهم تحت مع مع الفقراء. ايه ده صح، دي زي ما جاتش في بالنا قبل كده. ايوه صح، احنا نلغي الطبقه الوسطى احسن بصراحه. يعني دول لا منهم شيك ولا بيتعففوا وزحملين الدنيا على الفاضي، حتى كل واحد منهم بقى عنده انترنت يشوف الضلال اللي في الدول الثانيه زي الحريات واحترام حقوق الانسان، يجي يجعر بقى يقول لك انا عايز زيهم. انما الفقير ده مش لاقي ياكل، يا سلام عليه، شيك كده وقانع وراضي بحاله، ملوش طلبات، مبسوط بفقره ما بيشتكيش، حابب الحياه الصعبه. فهمني يعني حضرتك في الاداء ولا محتاجه اجيب لك فقره صور توضح لك اكتر؟ ما هو ده النموذج اللي الدوله عايزاه، عايزه مواطن ما بيدورش على حقوقه، ما بيعملش ثورات، تطبطب عليه ينام، ما بياكلش كتير ومعهوش غير 10 جنيه في جيبه بس شيك. شيك يا فندم. الله، طيب لما الفقراء كلهم زي ما الاعلام بيقول كده متعففين ومش مهتمين يدوروا على حقوقهم، امال الناس اللي عماله تشتكي من الفقر دول مين؟ الذي يشكو من الفقر هم الاغنياء وليس الفقراء. مفيش حد يعني بيشتكي من اللي بيشتكي من الفقر الغني، هو اللي بيشتكي من اسعار الكهرباء انه عنده كذا جهاز تكييف وبيدفع كذا 1000 جنيه، انه عنده كذا عربيه وبدل ما بيدفع كذا. انا بتكلم جد عشان شكلك بتضحك، انا بتكلم جد دلوقتي لو سمحت ما تضحكش، الراجل بيتكلم جد. الاغنياء بيعانوا جدا والموضوع لو سمحت مش محل سخريه. الناس كلها بتروح تتعاطف مع الفقراء ومصاعب حياتهم والغني هو يعني اللي بيتاكل حقه في البلد. الناس دي ساكته ومش عايزين تتكلم. انا مش عايز اقول لكم ان الثوره جايه تطلع من الساحل. شوف بيدفعوا كام كهرباء وكام تكييف وكام بنزين للعربيات وكام ايجار شاليهات. لسه ما اتكلمتش على الجاكوزي ده ليله لوحده، كهرباء وميه وفقيع. كل المصاريف دي بقى الفقير بيوفرها. تلاقي الغني يعني يبقى ماشي كده راكب عربيته ومشغل التكييف وبيحقد على الفقراء اللي مزنوقين في اتوبيس النقل العام بتذكره ب 2 جنيه. يبقى مين الغني ومين الفقير دلوقتي؟ بس ايه ده يعني لو مفيش فقراء والناس كلها متشيكه وزي الفل، امال مين الناس اللي بتشوفك كل شويه تشتكي من الفقر دي؟ معقوله مفيش ولا حد من الاعلام شايف الفقراء؟ يقول لك الغلابه. في غلابه، هؤلاء الذين يحسبهم الجاهل من التعفف اغنياء. غلابه جدا على فكره، جدا. الذين لا يسالون الناس الحافة بيقضوها ازاي؟ سبحان الله، ناس غلابه جدا ويتسولوا جدا. الناس المشردين اللي في الشوارع مش لاقي ياكل والله وعايز حد ينجده، بتلاقيهم بيبقوا عايزين اي حاجه تتاكل. ناس بتاكل من الزباله، بياكل من الزباله وهي ما بتهونش غير على الفقير ويتسولوا جدا ونايمين في الشارع جدا. في امريكا في الاندر جراوند وبره الاندر جراوند تلاقوا مشردين مش لابسين. في بلاوي لو تشوفها تبوس لك وش وظهر قوي قوي قوي على مصر. وفي فقر في امريكا كمان. اه مش في اوروبا ده بس ده انا في امريكا عندي عندي زبط. وامريكا فيها ناس بتاكل من الزباله. في بريطانيا في اللي بياكلوا من الزباله، في الهوملس موجودين في امريكا. انا شفت اوروبيين واقفين في الاشارات بيبيعوا ورد ومش حد. انا شفتهم لان انا لا بكتب بره في رومانيا في المجر في اي دوله في العالم. طب ايه رايك ان انا هعمل حلقه بسبب الموضوع ده علشان اكد والله يا استاذ عز. دول اللي هم متشردين من كل مكان، ده ما عندوش بيت على فكرة، ده ما عندوش الأسمرات. انت متخيل المعاناة يا من؟ ما عندهمش حي الأسمرات، هيموتوا على التشطيب بتاعه في لاس فيغاس، مش عارفين يجيبوه، عايزين يعملوا زيها مش عارفين. عايز اقولك يا احمد ان احنا كل يوم والتاني بنوقف ميكروباص هجرة غير شرعية من امريكا المساكن حي الأسمرات، انت متخيل؟ للأسف الإعلام بيشوف الفقراء برا بس مش قادر يشوفهم عندنا. ليه؟ عشان الفقير برا ما عندوش ثقافة التعفف زي اللي عندنا. عندنا الفقير على شياكة، لكن بره بتلقط بسهولة. أستاذ عزة لوحدها عندها زبط. معاك كونكشن فقرة في أمريكا لازم تروح تتفرج عليه، هتعمل لهم حلقة مخصوص. وعمرو أديب يعرف هوملس هناك بالهبل بقى، بالهبل بيتكلم عليهم كأنهم فصيلة. لو دول جماعة هوملس من البشر موطنهم الأصل أمريكا. الفقر اللي عندنا ده ولا حاجة مقارنة باللي بره. الفقراء في أمريكا ما عندهمش أسمرات، ما عندهمش تعليم خارج التصنيف العالمي وصحة متدهورة، ولا عندهم بطاله زينا، ما عندهمش، هيموتوا ويجوا عندنا. يعني انت لو فقير ونايم في الشارع فعايز اقول لك ان الفقراء في امريكا ونايمين في الشارع جدا. مش عايز اصدمكم يا اعلام واقول لكم ان شايفين الفقراء اللي بره دول، متخيلين ان دول اللي بيدونا المعونه؟ اهلا بكم مره تانية. لبنان. الاسبوع اللي فات رئيس لبنان الجنرال ميشيل عون كان قاعد كده في القصر بتاعه، قاعد بيتفرج على القناه بتاعته اللي هي او تي في، وقد ايه الدنيا فيها بخير وعرضين شلالات وفراشات وحدائق وورود وسعاده وناس فرحانه بتاخد نفس عميق كده وبتتمطع. فقال ايه ده؟ إيه عيب ده؟ في حد يتفرج على القناه بتاعته برضه؟ انا باين الكل عيب. راح مغير على قناه الجديد وقناه الام تي في اللي هو يعني يغير جو منه يشوف جوز بنته وهو بتشتم بالمره يعني. فجاه لقى الشوارع بدات تتفتح، المظاهرات بقت اقل اعدادها في شويه يعني في الميادين. قال ايه ده؟ هي الثوره بتنام تاني ولا ايه؟ هم فاكريني مشيت؟ لا انا قلت بحبكم كلكم يعني كلكم. راح طالع وعامل لقاء في مكتب القصر بتاعه وقال كلمات في قمه الذكاء خلت الشوارع تتملي من اول وجديد. يعني في ده نوعد الناس فخامه الرئيس انه ابتداء من خلال ايام قليله سيبدا يشوفوا ثمار نتائج حراكهم. فينا نوعدهم؟ انا اول مره مش مرق علي ابدا لا بالحروب ولا بالسلام. أوكي. انه بدك تعطي للواحد طلبات انت تحددها على ذوقك. بعد ما شفت اشياء مثل هيدي محل في خلاف ما في حوار. ما هذا اسمه ثوره لانه فخامة الرئيس لأنه اسمه ثورة يعني خارج القواعد والمعايير والمقاييس. اسمه ثورة شعب على دولته على سلطته. مش شيء طبيعي في شيء ثورة ما عند الليدر؟ مثلا جبتوا لي الليدر وأنا قلت لأ، هاتوا لي الليدر وبعدين تعالوا كلموني أنا أحط إيدي على الليدر أفل على طول. وياريت يكون تيم ليدر كمان مش سادة. يا جنرال هم أصلا نزلوا علشان يشيلوا الليدر. انت مش متضايق من البكاتة مشهم بتاعتك وعايز تشتكي لمدير المطعم؟ حضرتك مدير المطعم والشعب بيقول لك الاكل زي الزفت. وايه ده؟ مش عارف يعني ايه ثوره اللي هو شو بيتكم؟ ايوه يعني امشي يعني ولا اروح فين؟ مش فاهم يعني. في الحرب والسلام بنقعد نتكلم، فين بقى الليدر بتاعك عشان نتكلم؟ فين الادمن بتاع البلد؟ واول مره تشوف شعب بيعطي طلبات بيحدد على ذوقه؟ هم مش عايزينك تغير الباركيه، هم حرين، هم اللي جابوك خلاص مش عايزينك، انت اللي شغال عندهم على فكره. وعلى فكرة ده شعبك يا بي الكل، ما ينفعش تطلع كده تتكلم عن مطالب الشعب بالسطحية دي، لازم تفتح قلبك للناس وتسمع منهم كلهم، والأهم من ده كله لازم تصدقه. أول مرة رئيس جمهورية يطلب من الناس عودوا إلى بيوتكم قبل أن ننفذ أي شيء. لا لا لا لا قبل لازم ترجع للحياة الطبيعية حتى الناس توثق فينا. عملنا اللي بدنا نعمله، أقلنا اللي بدنا يعملوه بالعين الاعتبار وراح من نفسه. فأذن إذا ما بدوا يصدقونا أنا ما بدي صدقهم. لكن هاي القصة التعامل بالمثل. لو مش يصدقوك أنت كمان مش هتصدقهم؟ إيه شغل تالت رابع ده؟ والمعاملة بالمثل؟ طب ده حاجه جميله جدا. لو المعامله بالمثل بقى يا ريت بقى تشغلهم كلهم وزراء خارجيه زي جوز بنتك كده، ساعتها فعلا ممكن تصدقهم. وايه مش هتصدقهم ديت؟ انت كده ما بقتش بين الكل، انت كده بقيت بين ويل. طيب خلاص يا متظاهرين خلاص، روحوا يلا بيتكم بقى اللي تحتيها زباله والكهرباء فيها مقطوعه، مشوا حالكم كام سنه اللي جايين دول عشان عمه مشيل عون يبدا يشتغل بقى ويصلح البلد. الراجل مش مصدقكم، طيب نعمل ايه؟ انزلوا بعد كده احلفوا في المظاهرات. ايه يا باقي الكلمه؟ الناس نزلت من اول شعارات الثوره صار وقت حاسب. ما تجيش بعد الحساب بقى تقول لهم روحوا بس ونحل ان شاء الله، يلا بس يلا يلا على البيت، دي ثوره. اه لا مش هيفهم يعني ايه ثوره صح. طب بص انا هشرح لك بطريقه الاو تي في. ده حراك من ناس خونه معاهم ايفون 11 وبياكلوا كنافه وبيتاجروا في المخدرات، اتضايقوا شويه يعني فعايزين يغيروا بلدهم على نظافه، وقالوا كلن يعني كلن، واولهم كان جوز بنتك الوزير جبران باسيل. هل الذين كانوا في الحكومه سيعود جزء منهم وفي مقدمهم وزير الخارجيه جبران باسيل؟ سؤال محدد، سالت عن الوزير جبران باسيل، هو اللي بيقرر اذا بده يكون او لا. هو بالاساس بهاي الحكومه ما كان له خاطر يفوت فيها حتى يشتغل شغله السياسي برا ويضل هو على جنب، ولكن اجت ظروف اجبرته يكون وزير خارجيه. هي الظروف الملعونه لما تجبر البني ادم. ده كان نفسه يعني يشتغل سوشيال ميديا في شركه شحن ب 2000 ليره في الشهر، بس الظروف الملعونه خلته وزير خارجيه. مؤهلاته اكبر من كده بكتير، ده مؤهلاته تخليه مثلا يقعد في البيت يربي العيال، بس الله يسامحها بقى الظروف اجبرته انه يبقى وزير خارجيه. تخيل تخيل شغلانه وزير خارجيه دي تخليه يتقابل ناس غريبه. تخيل مثلا كان بيقابل الجمهور ويقعد يتكلم معاه. تخيل شغلانتك انك تسمع الكلام الثعباني ده والصوت الواطي ده. على مدى تاريخ لبنان كانت دائما اكبر داعمين لبنان. ايه يا بيه الكل انت بتقول ايه؟ ايه هو اللي يقرر يشتغل وزير خارجيه ولا لا؟ هو عايز فراخ على الغدا؟ ده انت ناقص تفرش له 30 وزاره هو ينقي. انت لا يمكن تكون بيه الكل. انت النهارده بس بيه الهيله هيله وهيله هيله هو. ما تقولهاش في سنك، ما تقولهاش في سنك عشان بسمعها، اوكي؟ انت المفروض ثقافتك غربيه يعني، الشباب اللي نزلوا دول جيل 90 مش وجيل 2000 كمان مش هيقتنع بفكر الرئيس السيسي اللي انت بتفكر بيه ده. المفروض بقى تسيب سنه 50 اللي انت جاي منها ديت وترجع بقى سنه 2019 وتسمع مطالب الشعب والشباب وتنفذها. اذا ما في عندهم اوادم بهالدوله يروحوا يهجروا. لا لذلك راح يوصلوا سياستهم هن بدهم رئيس الدوله يطمنهم، هن يحتاجون الى رئيس الدوله. انا شو عم بحكي؟ تماما هذا اللي عم نقول. انا عندي تاريخ ولا لا؟ طيب يراجعوا التاريخ، اذا عجبهم يضلوا معي، اذا ما عجبهم انا فل وجيبوا غيري. اقروا التاريخ الاول، اقروا التاريخ وبعدين تعالوا. ما فاضلش بقى غير جيل البيكاتشو وسابق ولاحق هم اللي يعمل ايه؟ لا يا بابا اقروا التاريخ الاول بعدين تعالوا اتكلموا. يلا يلا نطفه يلا منك ليه يلا؟ ما عجبكش التاريخ سهله. انا باقي الكل. غيرانين؟ لا لو غيرانين خدوا عوني شوفوا بيها. انت بتقول لهم لو عجبهم تاريخك هتضل، ما عجبهمش هتفل؟ يعني حتى وانت ماشي بتتشرط؟ طب افرض نزلوا دلوقتي وقالوا فاكر لما تقول لي هفل يعني انا هجري وراك؟ طب ما تفل. مين اللي ماسكك؟ بص يا الحاجه الوحيده اللي ممكن ما تخلكش تفل لو تاريخك ده بيولد كهرباء بدل المقطوعه. طب انت عارف ان في نت صح؟ ولا مش عارفها برضو زي الثوره ولا ايه الظروف؟ طب بص انا هلخص لك تاريخك بسرعه كده وشوف بقى انت هتفل ولا مش هتفل. سنة 88 الجنرال ميشيل عون صحي الصبح كده لقى كل الناس بتتخالق ومش عاجبهم نظام الحكم في لبنان، راح عامل حكومة عسكرية واستقل بالحكم لوحده حاجة كده زي حفتر بس من 30 سنة. بعدها بسنة كل لبنان اتصالحت في اتفاق اسمه اتفاق الطائف. يعني بتتصالح معاهم؟ لا ازاي؟ فضل يحارب وقال كلمة مشهورة جدا، قال أنا آخر واحد بطلع من هون. 47 دقيقة وكان في فرنسا هربان بالبيجامة بتاعته. المشكلة ان في ناس معاه صدقته وفضلوا يحاربوا مكانه ومات في الحرب ديت 4000 مواطن لبناني، هو كان في باريس بيلعب في ديزني لاند بالبيجامه بتاعته. ما اقولكوش بقى عن مواقفه السياسية على مر التاريخ. يعني مثلا قال على سلاح حزب الله غير شرعي وبعد ما رجع لبنان قال السلاح ده 100 100. مثلا كان ضد نظام بشار دلوقتي مع نظام بشار. كان ضد اتفاق الطائف لما رجع لبنان اتعين رئيس باتفاق الطائف اللي هو ضده. قال على مجلس النواب غير شرعي ونفس مجلس النواب ده هو اللي انتخبه. كلكم بقى ومرتباته وعيلتكم تاني خالص. ميشيل عون لقى نفسه بياخد اكتر من مرتب فعجبته الفكره قوي، قال لك طب ما اعمل كده مع العيله بتاعتي، بس اعملها ازاي؟ اعمل ازاي؟ قال لك بس قام رايح جايب بناته الثلاثه وقفهم قدامه كده، جاب اول واحده شانتال وراح مخلي جوزها جبران باسيل نائب ووزير ورئيس تيار ورئيس تكتل وزاري مره واحده، اربع شغلانات في واحد. تاني واحده ميري لجوزها مدير قناه الاو تي في اللي هي النهارده دي، انت كده من غير شغل ازاي؟ قال لك تعالي اشتغلي مستشاره ليا شخصيا بدل ما تقعد في البيت من غير شغل خالص، اخليها تقعد القحطان لنفسي كده على ما تفضى. اخر واحده بقى ودي قصتها فعلا توجع القلب، الدين المسكينه دي اللي كانت بتعاير على الطيور، فاكرينها انها في حلقه قبل كده يعني وما عملتش شغل، راح مشغلها هي كمان. قال لك اشغلها ايه؟ قال لك بس لقيت لها وظيفه رئيسه الهيئه الوطنيه لشؤون المراه اللبنانيه. محدش فيهم حاجه صح ولا هي برضه، راح ممسكها مستشاره لمامتها، يعني واحده كده مستشاره لبابا واحده مستشاره لماما. ميشيل عون بيتعامل حرفيا مع لبنان عليها دكانه ويلا نطلع منها اي سبوبه. لكن بعد كلمه ميشيل عون الاخيره الناس نزلت ومالت كل شوارع في لبنان، وفي شهيد اتقتل غدر اسمه علاء ابو فخر، ربنا يرحمه يا رب ويا رب يكون الاخير. فخلي بالك بقى يا بي الكل، لو انت بي الكل هتبقى بي الكل الا الشهيد علاء ابو فخر. قول انت بقى، هل تاريخك اللي فيه كل الوسائط والناس اللي بتهاجر والزباله اللي ماليه الشوارع وكل الديون ديت وكل الفساد اللي دمر البلد، هل تاريخك ده كفيل يخليك تفل ولا ما تفلش؟ استنى. اهلا بكم مره تانية. الجزائر، المظاهرات في الجزائر داخله تقريبا في 10 شهور، في اخر كام شهر المتظاهرين كانوا بينزلوا كل يوم جمعه وثلاث، يوم الثلاث الطلاب ينزلوا، يوم الجمعه الشعب اغلبه بينزل، كلهم اجتمعوا على حاجه واحده بس، لا حاجه غير يعني ان البنت دي اكتر حاجه كيوت حصلت في الجزائر، يعني لو في موسوعه جينيس اكتر حاجه كيوت في العالم دي المفروض تاخدها. المهم المتظاهرين والبنت الجميله ديت اجتمعوا انهم مش عايزين انتخابات من غير النظام القديم. الحكومه قالت لهم بس كده؟ ايه مش عايزين انتخابات؟ يا سلام ده مفيش اسهل من كده. راحت محدده الانتخابات يوم 12/12 يا شايفين الارقام الكاتش الجميله ديت؟ عندنا في مصر برضه نفس الارقام والتواريخ دي على فكره. حددوا موعد الانتخابات وبننزل يوم نحط صباعنا في الحبر، عارفين الحبر اللي هو ما بيطلعش من الصباع ده بتاع الانتخابات؟ ما نقدرش نعيش من غيره في مصر، ده احنا بنعمل حنه العروسه منه دلوقتي. بس احنا عندنا مشكله صغيره بس، يعني التاريخ ما بيبقاش 12/12، مده الرئيس تبقى 12/12، ده الفرق يعني. بناخده عرض الكومبو كده على بعض. على فكره دي ثالث او رابع مره نتكلم فيها عن مطالب المتظاهرين في الجزائر، بس الفتره الاخيره اخيرا الحكومه سمعت صوت المتظاهرين اللي مش عايزين انتخابات وراحوا منزلين 5 مرشحين مره واحده. لو مش انتوا مش عايزين انتخابات؟ طيب ما الانتخابات اهي. ايه ده؟ اه فهم عليك، انتوا مش عايزين انتخابات. طب المرشحين اهم. شعب الجزائر قال طب والله ما احنا ماشيين من الشارع، والدنيا ولعت ثاني بقى. طيب بلاش المتظاهرين الخونه اللي اشتموهم زي ما انتوا عايزين، يرضوكوا البنت دي تزعل؟ ليه تزعل ديت؟ اللي المفروض تقعدوا قدامها كل رؤساء العالم وتختار كده وتنقي على مزاجها. دي لو حبت الرئيس يسحبه. بعدين بذمتكم منظمين انتخابات الشعب مش وافق عليها ازاي؟ يعني مش خايفين على منظركم وهيبقى قدام العالم عامل ازاي؟ طالعين من ثوره وبتعملوا انتخابات هيبقى مشكوك في نزاهتها؟ يعني دي اقل حاجه نسبه الاقبال هتكون فيها 10%. وحدنا ما يروحوش الانتخابات، هذه ظاهره عالميه، انا ما تقلقنيش. في اليابان بالديمقراطيه تاعها نسبه المشاركه ما تعداش 50% في من الكتله الناخبه. في الولايات المتحده ما عادتش ما فاتتش 50%. نزيد نقول لك نروح لك ابعد من ذلك، نسبه المشاركه في الانتخابات في 2017 شحال كانت؟ بالتزوير الذي نعترف به كانت 66%. ايه 66% بالتزوير؟ ده زي عندنا بالظبط، بس احنا عندنا الرقمين بتقلبوا. يعني الرئيس السيسي قال حاجه يعني ياخد الرقم ده؟ وايه ده انتوا عندكم تزوير في الجزائر؟ يا لا احنا ما عندناش في مصر كده خالص، استغفر الله. لا تزوير؟ لا ما عندناش ده، ده احنا من كتر نزاهه الانتخابات الاصوات الباطله بتطلع التاني، احتمال تترشح تاني في 2022 وتكسب. ايه يا طنط ابتسام، انت سبت كل حاجه في اليابان وامريكا ومسكت في نسبه المشاركه؟ يعني خلاص خلصت التجربه اليابانيه وبتقلدوهم دلوقتي في المشاركه الديمقراطيه؟ ولا صحيح صباح الخير بس فيني قال انا سيست حضرتك ملاحظين انك صحيتي من النوم وحبيتي دلوقتي الدوشه والانتخابات والعرس الديمقراطي اللي عالضيقه ده. انا اعرف الناس بتصحى الصبح تشرب نسكافيه، لكن اول مره اشوف حد يصحى الصبح عيب. طيب ماشي، لو نزلت المشاركه هتبقى قليله وانتوا خلاص قفشت معاكم بقى تعملوا انتخابات غصب، ورونا بقى المرشحين اللي بقالكم 8 شهور بتنقوا فيهم دول، ورينا البطفاليق الصغننين دول انتوا جايبينهم من على وش القفص. اكيد بقى يكونوا مرشحين من قلب الشعب الجزائري ومدعومين 100% من الشعب الجزائري. والى ضيفنا من الجزائر رئيس وزراء البلاد الاسبق والطامح حاليا للوصول الى الرئاسه السيد عبد المجيد تبون. مساء الخير حضره الرئيس واهلا فيك. اخترنا هذه الصوره لانه الان هي تستخدم بشكل على نطاق واسع في بالنسبة من الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي للدلالة على قربك من السيد جايد صالح أو للتثبيت بأنك مدعوم من قبله ومن قبل الجيش لدخول هذه الانتخابات. أود أن أسمع تعليقك على الموضوع. والله لو إشعال سيجارة هو دعم سياسي يعني مش هين يعني قرار هذا يعني مش سهل إنه قائد الأركان يشعل لك سيجارة. هو يدخن وأنا أدخن لما جبت سيجارة هو سبق بالشعالة وخلاص يعني هو لا يعني أقل يعزك أكثر. يعزك وأنا أعرف أعرف أعرف سوري بس يا جماعة بتقصى عندي ضرب الشاي عدل وقت يعزني ايه؟ انت عارفه ده مش بيندهني تبون، ده بيدلعني تبغون. ده انا مسمع الموبايل قايد صالح ولعة. شافني مره بلف سجاره بفرق جوا عامل لي كده. انا بستخدمه في كده ساعات. ما بنعرفش نبدا يومنا من غير ما نعمل دماغ سوا. قول لي بقى يا تبون انت برنامج الانتخاب هيكون ايه؟ ايه هتجيب وزير البيئه يغير لك الفحم؟ لا فعلا المذيعة عندها حق. قائد الاركان ايه اللي بيشعل سيجاره؟ هي تعرف قائد الاركان اللي بيشعل حرب، يعمل انقلاب. اوكي عندنا في مصر ساعات بيعمل صوب زراعيه. لكن يشعل سيجارة؟ لا يشعل سيجارة دي عايزة حد صغير كده زي مثلا كامل الوزير. المهم ده يا جماعة مرشح الرئاسة عبد المجيد تبون. لا مش ده، أيوة التاني. هي نفس الضحكة ما شاء الله، بس يعني ده تبون. ده كان رئيس وزراء سابق، يعني الشعب مش عايز انتخابات وفي ناس لسه موجودة من النظام القديم، تقوموا جايبين رئيس وزراء من النظام القديم. مش بس كده، رئيس الوزراء بتاع سنة 2003 مرشح نفسه وكمان، هو صباح التعدد في الاختيارات. اللي مش عاجبه ويندوز النيكوتين العسكري في ويندوز عاطل بقاله 14 سنه منتهي الصلاحيه. يا جماعه دي رئاسه الجمهوريه مش ترقيه، مش وظيفه فاضيه هي. يا ريت كل واحد يترشح يكون دارس الشعب كويس ويكون مثقف ومن الشعب. لازم مرشح وطني يحس بمشاكل الفقراء، حل اصعب المشاكل اللي بتواجه المواطن الجزائري. مشاهدينا الكرام، اذا ضيفي اليوم سيد عز الدين ميهوبي المترشح للرئاسيات. ان شاء الله اذا كتب ربي وتخبت هذا الفيلم اللي لم ينجز واللي مخصص للشباب اليوتيوب اليوتيوبرز، هذا الشباب اللي ظاهرة أيضا في الجزائر وهم كثر، وبالمناسبة أعطي إجراء موجود في البرنامج عندي. الشباب هذو اللي جمعت اليوتيوب هذو وهم كما قلت بالمئات يحصلوا مداخيل بالعملة الصعبة، لما يصل عدد المتابعين لهم مستوى معين تدخلهم أموال، ويوجدوا صعوبات كبيرة في أنهم يقوموا بالتحويل تاع هذه الأموال لهنا الجزائر للحساب، التزاما مني أنهم كامل تحل مشكلتهم، يفتحوا حسابات وتدخل أموالهم بالعملة الصعبة ويتصرفوا فيها كيف ما شاءوا. هذا حقهم وتعبهم وإبداعهم واللي وصلهم في أنهم ينالوا هذا. إذا من برنامجك الانتخابي أنك تقبض اليوتيوبرز بالعملة الصعبة؟ حضرتك لو مقدم على شغلات مدير فرع في وستن يونيون كانوا يقول لك مبروك كسب، حضرتك مرشح رئاسي. طب كده الناس ايه، هتنتخبك ولا يعملوا لك سبسكرايب؟ بص بقى لو نجحت والشعب طلع عليك اعملوا فيديو على طول على تيك توك قول لهم وربي ما فيها شيء. ايه البرنامج المسلوق ده يا معلم؟ المفروض يبقى عندك برنامج اكبر من كده بكتير، يعني مثلا زود لهم الستوريز عشوائيه على انستجرام، اعمل مسابقات الاندوم الحار على اليوتيوب، افتح صدوم مفاجات من الديب ويب مثلا، او اقل حاجه من ده كله اعمل لهم فيديوهات هادفه زي نور ستارز كده. ده يا جماعه وزير الثقافه السابق عز الدين ميهوبي. كده عندنا اثنين رؤساء حكومه ووزير ثقافه، يعني ناقص لكم بوتفليقه ونبدا من الاول بقى. ده ايه التهريج ده؟ يعني لو هتلعبوها صح هاتوا مرشح يجيب فلوس الشعب اللي اتسرقت مش فلوس اليوتيوبرز. الشعب الجزائري فلوسه بتتاخد بقى اكتر من 20 سنه. كيف ستسترجع الاموال المنهوبه حتى نكون عمليين؟ راني قلت اخرها السعوديه ما قدرتش تسترجع الاموال. جات الأمراء هذم اللي هزتهم والتجار ورجال الأعمال قال لهم ترجعوا الأموال كما دار الملك سلمان. نعم كما دارها الملك سلمان أولي عهده، قال الأموال هذه رجعها للخزينة العمومية وانت ممنوع عليك تزيد تدير تجارة وممنوع عليك تزيد تدير سياسة وممنوع عليك تزيد تدير كذا، وقعد لهنا ما تموتش في الحبس تموت في السكنة نتاعك إذا عندك دار ربي وقال فانت خلاص خلاص خلاص خلاص وصلت الفكرة خلاص. الله الله على افكار الكرييتف خلاص، بس للاسف اتعملت في روبن هود. ولا انت قلت لي انت واخدها من مين؟ الملك سلمان اولي عهده. انت كنت حاضر حفله رغب علامه الاخيره في الرياض صح؟ اصل سرق الفكره من روبن هود برضو. يا راجل دوله قانون ايه ومحاكمات ايه؟ احنا مش شايف الحب كده زي محمد بن سلمان، شخلح تعدي. مالكش دعوه بقى بالناس اللي عايزه الجزائر دوله قانون ولسه يتحاسب. لا بص انت اعمل وزاره العدل في الريتس وريح دماغك. ده يا جماعه رئيس حركه البناء الوطني بن جرينه ما عملش اي حاجه في حياته غير انه طلع شتم المغرب وقال انها دوله اقتصادها قايم على المخدرات. المغرب اقتصادها قايم على المخدرات؟ ما لقيتش غير المغرب. ده احنا مره المونتير غلط مره وحط صوره خريطه المغرب غلط. المونتير غلط مش مقصوده، ما خلوناش ننام اسبوع. ودول بقى جمهورنا حبايبنا. فتخيل بقى انت ما حدش لا طايقك في الجزائر ولا في المغرب، هيحصل فيك ايه؟ ربنا يستر عليك. عدلنا الخريطه اهو تمام، خش اشتموه هو بقى. المرشح الخامس والاخير كان عبد العزيز بالعيد، او زي ما عندنا في مصر موسى، مصطفى موسى. هو بيبقى كومبارس كده للرئيس السيسي، بصراحه دمه تقيل بشكل، لا هو موسى مصطفى موسى فعلا شكل دمه تقيل، بس ده كمان دمه تقيل قوي. عارفين عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق؟ دمه اتقل منه، فتخيلوا بقى. فبصراحه ما قدرناش نجيب له فيديو واحد حتى في الحلقه. الاعلام في الجزائر مسميه ارنب الانتخابات عشان بيخش كومبارس في اي انتخابات، فاحنا صعب جدا نضيع وقت البرنامج عليه. انا ندمان ان اتكلمت عليه شويه دول. بصوا احنا كده وريناكم 3 من 5 مرشحين، والخمس مرشحين الناس اللي في الشارع اصلا مش مقتنعين بيهم ولا مقتنعين بالانتخابات اللي يشرف عليها النظام القديم. فالمرشحين عملوا حاجه بقى فشخوا بيها المنطق. مع مطالب الحراك ويجب ان تستكمل، فلن اكون خائنا لهذا الحراك، حراك الملايين. هل تقبلون بمواصله الحراك؟ نعم، اذا كان رئيس الجمهوريه عبد القادر المقرينه سنقبل وندفع ونشجع استمرار الحراك. الناس يا عبد المجيد تبون المشروع اللي جاي به يلبي مطالب الحراك. احنا التجمعات لم تنقطع، تجمعات عبد القادر المقرينه. أنا راني في الحراك وفي المعارضة لنظام الفساد والمفسدين، بديتها في 5 ماي 2003. عبد القادر بن قرين جزء من الحراك بدون شك، الحزب الوحيد اللي دعم الحراك قبل يومين من انطلاقه هو احنا. أنا متخندق مع الثورة الشعبية، متخندق في المطالب نتاع الثورة الشعبية. لا، كيف ستتعامل مع الحراك إن كنت رئيس جمهورية؟ تعمل أنا خرجت في الحراك وأنا بديت الحراك تاعي عنده سنين، وأنا بديت الحراك تاعي وخرجت في الحراك. وعمرنا لا تلاقينا إلا الفرح والحبور والسرور. يو احنا ممثل الحراك الشعبي وهنا اللي نحلي تمثيل الحراك الشعبي. ولم يكن الدكتور عبد العزيز بالعيد لا طرفا في السلطة ولا بوقا من أبواق السلطة. عبد القادر مقرينا مرشح شعب وبرنامجه برنامج الشعب. الان احنا رانا في الحراك، مكاتبنا الولائيه راه تنزل للحراك. انت قانع بالحراك تاع الاسابيع الاولى؟ هذا فقط قانع ومنسجم معه ونباركه. الحراك الاسابيع الاخيره حاجه اخرى هذيك. انا دي حاجه تانية خالص دي. انت بتشبه ايه بايه يا راجل؟ المظاهرات على بوتفليقه اوكي بنركبها، غير كده ايه هنزيد؟ انت عايز الراجل يطفي السيجاره في بطي ولا ايه؟ ده انا ما صدقت ولع لي وخلاص كبنا الموجه. بس ايه ده هو ازاي المترشحين للانتخابات في الجزائر مع المظاهرات اللي ضد الانتخابات؟ انتوا كأنكم بتصلوا بس باصين لمسجد الاقصى. يعني الموضوع اتغير من زمان. لكن في البقعة المقابلة للعالم من الجزائر، رئيس بوليفيا فضل ماسك في الكرسي 3 فترات بتوعه. جت سنة 2016 قبل ما يخلص بسنتين راح معدل الدستور وعمل استفتاء. الناس نزلت الاستفتاء قالت له لا ما تترشحش برضه. قام رايح للمحكمة الدستورية العليا اللي هي بتاعته اصلا وخلاها نعم غصب، وبقى رئيس عكس إرادة الشعب. الناس في بوليفيا نزلت ضده وراح مقدم استقالته ومفلسه على المكسيك. وده تقريبا ممكن يحصل في الجزائر لما بيحصل انتخابات عكس رغبه الناس، بيكون تمنها احتمال رحيل الرئيس اللي جاي. ده غير بقى ان الشعب الجزائري اصلا بينزل مظاهرات بقاله 10 شهور ومعاه اقوى واكتر حاجه ممكن تقلب المعادله السياسيه في الشارع الجزائري، البيت كيوت دي. في نهايه الحلقه لو بتتفرج على الحلقه دي من خلال السوشيال ميديا تقدر تشوفها كل يوم خميس حصري على التلفزيون العربي في الاوقات والترددات اللي تحت الفيديو ده. اشترك في قناة جوشو على اليوتيوب، فعل زر التنبيهات يوصلك جديدنا أول بأول. أسبوع على خير، أشوفكم الأسبوع الجاي.